نعم شيخ، بعض الناس يوجهون اعلانات عن البيع وعن تجارتهم وبيعهم داخل المسجد، اي نعم، وقد يعلقونها على الابواب، هذا جائز؟ اما تعليقه على الباب الخارجي لا باس، يعني الاعلانات عن البيع والشراء والتاجير عند ابواب المساجد لا باس به، او مثلا الاعلان عن لقطه او ضاله، واما في داخل المسجد فلا يجوز، ويجب على من راها ان يمزقها. يمزقون يدخلون داخل المسجد؟ لا، ولا يجوز هذا، ينهى عنه، لان هذا من جنس السوم في المسجد. نعم.